وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا حجاج بيت الله، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لعباده في هذا العصر سبل الوصول إلى بيت الله الحرام من الفلك الجوي والفلك البري والفلك البحري، ثلاثة أنواع من الفلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حجاج بيت الله، اشكروا نعمة الله عليكم أن يسر لكم الوصول إلى بيته الحرام بهذه الوسائل الحديثة التي هي من تعليم الله عز وجل، فإنه هو الذي علم عباده كيف يصنعون هذه الوسائل وكيف يتوصلون بها إلى هذه الأماكن الشريفة. ثم اذكروا نعمة الله عليكم أن هداكم للإسلام وقد أضل عنه كثيرا. كم من بني آدم من ضل عن الصراط المستقيم. وإني أذكر لكم حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم، وذلك يوم القيامة، يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول له، يقول الله له: أخرج من ذريتك بعث النار، أو قال بعثا إلى النار. من ذريتك، من ذريته؟ أجيبوا، من ذريته؟ بنو آدم كلهم. أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، كل 1000 من بني آدم يؤخذ منهم 999 إلى النار، أجارنا الله وإياكم منها، وواحد من 1000 في الجنة. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث كبر على الصحابة وعظم عليهم، وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000 في الجنة والباقي في النار، أينا ذلك الواحد؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشروا، استمع للكلام، أبشروا. البشرى عند الخوف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت أخاك قد خاف فبشره، فإن مع العسر امشي يسرا، إن مع العسر يسرا. قال: أبشروا، إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 1000. فسر الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ثم قال لهم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقالوا: الله أكبر، كبروا فرحا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني إيش؟ النصف. فكبروا. ثم ثبت عن أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من الأمم الأخرى. فكم تكون نسبة هذه الأمة لأهل الجنة؟ كم يا أخوان؟ 80 من 120، كم؟ الثلثان، الثلثان فالحمد لله. أسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يجعلني وإياكم من أمة محمد المرحومة الناجية من النار. هذه نعمة أيها المسلمون، نعمة كبيرة أن هداكم للإسلام، وقد أضل عنه أمما كثيرة، ولكن ثقوا أيها الإخوة أنكم كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم، يعني الكافرة، إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور إيش الأسود. نعم كثيرة، نعم كثيرة. واعلموا أيها الإخوة أن أعداءكم كثيرون، اعلموا أن أعداءكم كثيرون الذين يريدون أن يضلوكم عن سبيل الله، وأنه لا مخلص لكم من هذا إلا شيء واحد. كل بني آدم أعداء لكم أيها المسلمون، ولا عاصم لكم من ذلك، ولا منجى لكم من ذلك إلا شيء واحد. ما هو؟ قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الملجأ، هذا المنجأ. أدعوكم من هذا المكان في هذه الليلة أن لا ترجعوا لأحد كائنا من كان، إلا إذا كان متمسكا بإيش؟ بالكتاب والسنة. الكتاب ولله الحمد محفوظ بين أيدينا، يقرأه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وقد تكفل الله بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر إيش وإنا له لحافظون. محفوظ ولله الحمد حرفيا وشكليا، الشكل الفتحة والضمة والكسرة والسكون كله لا يتغير. بحفظ من؟ بحفظ من؟ بحفظ الله عز وجل. السنة، السنة المطهرة لم تنقل كنقل القرآن، ولهذا دخل فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف نعلم هذا؟ يسر الله ولله الحمد علماء جهابذة حفاظا أمناء محصوا السنة وبينوا زيفها من صحيحها، وصارت ولله الحمد خالصة، خالصة نقية بما يسر الله من العلماء المحققين الحفاظ النبلاء. هذه النعمة يجب علينا أيها الإخوة أن نشكرها، وأن لا نجعل إسلامنا كطقوس النصارى واليهود، مجرد حركات لا تحيي القلوب ولا تشرح الصدور. وما الذي يشرح الصدور ويحيي القلوب؟ الله عز وجل بما أنزل من الوحي. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، إيش؟ روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب وتنشرح به الصدور ويستنير به المرء ويعبد الله على بصيرة. حجاج بيت الله، لو أن أحدا سألكم: لماذا تركتم البلاد؟ لماذا تركتم الأوطان؟ لماذا تركتم الأموال؟ لماذا تركتم الأهل والزوجات؟ لماذا تركتم الأصحاب إلى هذا البلاد؟ فما الجواب أيها المسلمون؟ ما هو الجواب؟ ترجون رحمة الله، ترجون مغفرة الله، لأن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن يا أخوتي، ما هو الحج المبرور؟ أكل حاج يكون حاجا؟ أجيب لا، لا بد لكل عبادة من الحج والصوم والصدقة والصلاة والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وغير ذلك، لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين، شرطين أساسيين. استمع يا أخي حتى لا نسألك فلا تجب، استمع، لا بد لكل عبادة من إيش؟ شرطين أساسيين جاء ذكرهما في القرآن وفي السنة. اقرأ علي أيها الأخ. وما أمروا، قم قائما، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بارك الله فيك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مستقيمين على شريعته. الحنيف المائل عن كل طريق سوى طريق الله. الحنيف من المائل عن كل الطرق إلا طريق الله عز وجل. فإذا لا بد لكل عبادة من شرطين أساسيين هما الأخ واقد. الأول الإخلاص لله، أحسنت، الموافقة لشريعة الله. طيب هذا الدليل، هل هناك دليل آخر؟ نعم، أدلة كثيرة. استمع إلى الحديث القدسي، استمع أيها الأخ إلى الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحديث القدسي يا أخواني هو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقال قال الله تعالى. انتبه يا رجل، الحديث القدسي ما هو؟ هو الذي إيه؟ هو الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، يعني قال قال الله. استمع، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لقول قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. استمع يا أخي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني، والله ما أمرنا لحاجته إلينا ولا نهانا لخوفه منا، وإنما أمرنا لمصلحتنا ونهانا لتقويمنا. هذا الحديث القدسي أقرأه عليكم مرة ثانية حتى يقرأه علي منكم من حفظه. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أعيده ثانية ولا حفظتم؟ طيب، من عمل عملا أشرك فيه معي غير، نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. تفضل. لا لا، قم يا أخي يسمع الأخوان. إيش؟ نعم، بارك الله فيك، استرح. بقي علينا شرط آخر لصحة العبادة، الإخلاص انتهى. شرط آخر ما هو؟ ها؟ موافقة الشريعة. موافقة الشريعة يعني أن تكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد من هذا. فما هو الدليل على اشتراط موافقة الشريعة؟ لأني أنا أحب يا أخواني، أحب من جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم أن تكون الأحكام عندهم مبنية عليه، على الدليل، مبنية على الدليل. أما واحد يقول الله هذا حرام، هذا واجب، هذا حلال، إيش دليل؟ قال بس هذا اللي نقول، ما هو صحيح هذا، لا بد وش الدليل، أليس كذلك؟ هلا أسرح، ما في سؤال اللي بعدين، بعدين بعدين إن شاء الله. استمع يا أخي، أقول ما هو الدليل على أنه لا بد من موافقة الشرع؟ استمع، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله. الخطاب لمن؟ قل، من هو الخطاب لمن يا أخوان؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله وأنتم صادقون في دعوة المحبة لله، فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الجزاء أكبر من العمل، الجزاء أكبر من العمل. ما هو الجزاء؟ أن الله يحبكم، هذا هو المقصود، ليس أن تحب الله. كل إنسان يدعي محبة الله، لكن الشأن وكل الشأن أن يحبك الله. اللهم أحببنا، اللهم أحببنا، اللهم أحببنا يا رب العالمين. إذن اتبعوني، اتبعوني، ولا اتبعوا زيد وعمر، عجيبني، اتبعوني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم الرسول ونعم المرسل. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. جل وعلا، من يملك السماوات؟ من خلق السماوات؟ من خلق الليل؟ من خلق النهار؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من خلق النجوم؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الملائكة؟ من خلق الجن؟ هو الله، كل شيء هو الله، كل شيء في الوجود فالله هو الذي أوجده. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يحيي ويميت، يحيي ويميت. هل يستطيع أحد أن يحيي أحدا؟ أجب يا أخي، هل يستطيع أحد أن يميت أحدا؟ لا، الذي يحيي ويميت هو الله. استمع الآن: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. الأخ، من النبي الأمي؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه، هذا القرآن يأمرنا باتباع من؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. استمع للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لابد أن يكون عملنا مطابقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من هذا. وحينئذ أقول لكم كلمات وجيزة بشرط أن تقبلوا مني اختباركم بها، وإلا جعلناها على اليسار. ها، تقبلون اختباركم بها؟ طيب، لا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة. كم أصابع اليد؟ أصابع اليد كم؟ أضف إليه واحد، ستة، حتى تضبط الموضوع. الأول أن تكون موافقة للشريعة في جنسها، هذه واحد. الثاني وفي كيفيتها. الثالث وفي قدرها. كم هذه؟ نعم. الرابع في سببها. الخامس في زمانها. السادس في مكانها. أعيدها مرة أخرى، لا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة حتى توافق الشريعة في أمور ستة. أولا نبدأ السبب، أحسن، سببها، جنسها، كيفيتها، قدرها، زمانها، ومكانها. ما شاء الله، الحمد لله. من حفظها؟ من حفظها؟ تفضل. طيب، وسببها. بارك الله فيكم. تمام. إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فإنها لا تقبل، تكون بدعة. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب يوم الجمعة، استمع يا رجل، يخطب يوم الجمعة يعلن على المنبر، يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة إيش هي؟ ضلالة. حتى لو أخلص الإنسان فيها، حتى لو استحسنها، الشرع ليس إلينا إلى الله، بل هو إلى الله ورسوله. كل بدعة ضلالة، كل بدعة. من قال كل بدعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الرسول أعلم الناس بشريعة الله، ونعلم أنه أفصح الخلق، ونعلم أنه أنصح الخلق، أليس كذلك؟ إي والله. فلا، هل يمكن أن يقول كل بدعة ضلالة ويكون في البدع ما ليس بضلالة؟ أجب يا أخي. ها؟ لا، نعم؟ كيف نعم هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن إذا خالفت العبادة الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة، إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة فهي إيش؟ فهي بدعة، هي ضلالة. لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، ولا يمكن أن يقبلها الله عز وجل، لأن الله لا يقبل عبادة إلا من طريقه الذي شرعه لعباده. انتبه يا أخي، فكر في نفسك، لعلك تتقرب إلى الله بشيء لم يشعه الله، فاعلم أنه ليس لك من هذا حظ إلا التعب. نرجع إلى الشروط ونقول الشروط. الشروط، قم يا قم عدها علينا، ستة. ما هي؟ ها، لا تخبروا، لا تعلمون، جزاكم الله خير، لا تعلمون. طيب، بارك الله فيك. نذكر الآن، لو أن شخصا قال: كلما تطيبت وضعت على يدك طيب، قل: اللهم صل على محمد. ماذا تكون؟ بدعة ولا غير بدعة؟ ها؟ طيب هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تطيب يصلي على الرسول؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تطيب يقول اللهم صل على محمد؟ لا. إذن لا تقول هذا. صل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عندك اسمه فصل عليه، اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه. لأن جبريل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه. طيب هذه واحد، هذه غير مشروعة لأن سببها موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يفعلها، هذه واحد. ثانيا الجنس، إنسان عنده فرس، الفرس معروف عندكم ولا غير معروف؟ معروف. طيب يوكل ولا ما يوكل؟ حلال ولا حرام؟ حلال، نعم يؤكل حلال. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكلناه، حلال. طيب أراد شخص أن يذبح هدي في الحج فذبح فرسا، الفرس بألف ريال والشاة بمئتين ريال، تجزي الفرس ولا ما تجزي؟ انتبه يا أخي، الفرس أكبر من الشاة ليه وأغلى، ليش ما تجزي؟ لأن مخالفة بالجنس. الأضاحي والهدي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فقط، وبهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. طيب مش هاي اثنين، ما هو الثالث؟ القدر، القدر. طيب إنسان قال أريد أن أصلي الظهر خمسا، أن أصلي الظهر خمسا لأن الله يحب العبادة وأنا زيد أصلي خمس، إيش يقولون في هذا؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنها خالفت الشريعة في القدر لا تصح. طيب بقي الكيفية. الكيفية هذا رجل طاف بالبيت لكنه جعله عن يمينه، جعل البيت عن يمينه، والشرع على اليسار ولا على اليمين؟ على اليسار، لكن هذا قال لا أبقلي على اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا فيمنوا ألا فيمنوا، بخلي على اليمين. تصح ولا ما تصح؟ ما يصح الطواف. ليه؟ لأنه خالف في الكيفية. طيب إنسان آخر صلى وبدأ بالسجود قبل الركوع، بدعة ولا غير بدعة؟ هذه بدعة ولا تصح. ليه؟ لأنه خالف في الكيفية. طيب كم هذه أربعة، باقي الزمان والمكان. بارك الله فيكم. إنسان قال والله الحج في أشهر الحج في ذي الحجة صعب، ضيق وزحمة، لكن أبخلي الحج في محرم، إذا راح الحجاج أجي أنا وأروح إلى منى وأروح العرفة ومزدلفة وأرمي الجمرات، إيش يقولون في هذا؟ بدعة. هو يقول أنا فعلت كل شيء، طفت سعيت وقفت بعرفة وفي منى وفي مزدلفة ورميت الجمار كل شيء. ماذا تقولون يا أخواني؟ ما تصح؟ لماذا؟ لأنها خالفت الشريعة في الزمان، خالفت الشريعة في الزمان. ويذكر أن بدويا، يذكر بدوي، تعرفون البدوي ولا لا؟ بدوي ساكن البادية، أتى إلى الشيخ، قال له يا شيخ الحج يأتي في موسم الأضاحي، الحج انتبه يا أخي القصة هذه، الحج يأتي في موسم الأضاحي، والأضاحي تغلي فيها أو تزيد فيه قيمة الغنم، والأعرابي يأتي بالغنم إلى البلاد يبيعها في وقت الأضاحي بغالي زيادة. قال له يا شيخ، قال تفضل وش عندك؟ قال لعلك تجعل بدل عيد الأضحى تجعل عيد الفطر، لأني ودي أحج. قال أنا بحج، والحج متى يكون؟ وقت الأضاحي. قال اجعل الأضاحي يا شيخ في عيد الفطر علشان أحج. ما تقولون لو جعلت الأضاحي في عيد الفطر؟ ها؟ غير صحيح. ليش؟ خالفت في الزمان، خالفت في الزمان، مع أنه بضحي شات جيدة ثمينة لكن ما تصح لأنه إيش؟ خالف الزمان. إنسان في رمضان يسن الاعتكاف في رمضان، في أي وقت يا أخي؟